يعني من حسن خلقه. هذا الأعرابي غليظ، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. يعني كان أغلظ عليه القول فلا يله ولا طفه وحمل له. نعم. وبه إليه قال: باب في الوقار. الوقار نعم، الوقار كسحاب الرزانة، يعني الوقار هو الرزانة. نعم. وبسند المتصل سكينة سكينة سكينة يعني. نعم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. جزء من أجزاء النبوة يعني. نعم. وبه إليه قال: باب من كظم غيظا. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. ما شاء الله، فضل عظيم. نعم. قال أبو داود: اسم أبي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن بشر يعني بن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: ملأه الله أمنا وإيمانا، لم يذكر قصة دعاه الله، زاد: ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه. قال بشر: أحسبه قال تواضعا، كساه الله حلة الكرامة، ومن زوج لله توجه الله تاج الملك. ومن زوج له يعني قال إذا دعاه الله نحوه، قال: ملأ الله أمنا وإيمانا، ثم يذكر بيش؟ لم يذكر قصة دعاه الله، قصة فدعاه الله ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه. قال بشر: أحسبه قال تواضعا لله، يعني كساه الله حلة الكرامة، ومن زوج له توجه الله بتاج الملك، هكذا قال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو، يعني يملك نفسه عند الغضب وهو يستطيع أن ينفذ ومع ذلك كظم غيظه، هذا هو. نعم. وبه إليه قال: باب ما يقال عند الغضب. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الحميد عن الحماني قال أخبرنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. يستر عليه، يعني واحد أساء الأدب ويقوم ويتكلم في ذلك ويقول ما بال أقوام، لأنه يعرف صاحب القضية، ولا يقول ما بال فلان يقول كذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا سلم العلوي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الصفرة وهذا ممنوع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال قولوا له ايش قال لو امرتم هذا ان يعمل كذا ذا عنه، ان يغسل ذا عنه صفرة يعني. نعم. قال ابو داود سلم ليس هو علويا كان يبصر في النجوم كان يبصر في النجوم، يعني هذا زائغ يعني. نعم. وشهد عند عدي بن أرطاة على رؤية الهلال فلم يجد شهادته. رد شهادته. نعم. وشهد عند عدي بن أرطاة على يعني على رؤية الهلال فلم يجد شهادته. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن الحجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأخبرنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعاه جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريم، غر يعني معناه لين يعني، والفاجر خب لئيم. الفاجر حب خب خب خب حاول لخاء بالخاء المعجم خب لئيم. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العسيرة، أو قال بئس رجل العسيرة، ثم قال أذنوا له، فلما دخل ألان له القول، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو قال تركه الناس لاتقاء فحشه. هذا هو دليل جواز جرح الرواح النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، هذا دليل. نعم. وبه إليه قال حدثنا عباس العنبري قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها في هذه القصة أنها قالت فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم، إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم، يعني يتكلمون في الناس يعني، فستر عنه. لو قال لهذا الرجل أمامه بيساق العشرة يستطيع، هو النبي، لكنه ستر عليه وأخفى كلامه عن الناس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا أبو قطن قال: أنبأنا مبارك عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. الله أكبر. هذا من حسن عشرته. نعم. إذا أمسك رجل بيده لا يفارقها إلا أن يتركه هو. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، فلما خرج قلت: يا رسول الله، لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، الذي يتكلم فحش. نعم. سئل أبو داود عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، فقال: ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني لأنه يعلم باطنه، وأما غيره لا يستطيع أن يعرف باطنه. نعم. وبه إليه قال: باب في الحياء. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار رضي الله عنهم وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، من جملة أجزاء الإيمان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع عمران بن حسين رضي الله عنهما، وثم بشير بن كعب، وثم بشير بن كعب، فحدث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. فأعاد عمران رضي الله عنه الحديث، فأعاد بشير الكلام، قال: فغضب عمران رضي الله عنه حتى احمرت عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال: قلنا يا أبا نجيد إيه إيه. نعم نعم نعم. إنه أي صادق، وإنه أي صادق، يعني صادق في إيمانه، يعني ذلك أنه تحدث بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، فقال حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: هذا لا، اللي في الكتب، كتب القديمة، منه ما هو يعني كذا خير، ومنه ما هو ضعف يعني الإيمان كذا، ونوع أقسام الحياء. فقال له وأعاد الحديث وأعاد عليه الكلام، فغضب عند ذلك حتى هم عليه، ثم قلنا له: إنه صادق رجل منا ما يضره. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا موروث الناس يتناقلونه وهو أصله مأخوذ من كلام النبوة وهو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وله معنيان: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إذا أي فعل تريد أن تفعله انظر من حولك هل يعيبونك عليه أم لا، فإن كانوا يعيبونك لا تفعل، لأن هذا إما عادية وإما شرعا محظور، وإن كانوا لا يتكلمون فيك فافعل. هذا معنى. والمعنى الآخر: إذا لم تستحي، إذا ما عندك حياء تفعل ما تشاء، يعني من لا حياء له يتكلم بما يشاء ويفعل ما يشاء، الحياء هو المانع. نعم. سئل أبو داود أعند القعنبي عن شعبة غير هذا الحديث؟ قال لا. سئل أبو داود أيوة أعند القعنبي عن شعبة غير هذا الحديث؟ قال لا ما رواه. نعم. وبه إليه قال باب في حسن الخلق. باب في حسن الخلق. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يعقوب يعني الأسكندراني عن عمرو عن المطلب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر. المؤمن يجد يعني درجة بحسن خلقه ما يجده الصائم القائم الذي يصوم الدهر ويصوم ويقوم الليل كله، هذا يحصل له بحسن خلقه، حسن الخلق. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال أخبرنا شعبة حا قال وأخبرنا ابن كثير قال أنبأنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. الله أكبر. ليس هناك من عمل العبد من الأعمال الصالحة شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. الله أكبر. نعم. قال أبو الوليد قال سمعت عطاء الكيخاراني قال أبو داود وهو عطاء بن يعقوب وهو خال إبراهيم بن نافع وهو عطاء بن يعقوب أيوه وهو خال إبراهيم بن نافع يقال كيخاراني وكوخاراني. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال أخبرنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الربض ما حولها، ربض الجنة أي ما حولها. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواد ولا الجعذري. قال والجواد الغليظ الفظ. جواد هذا هو غليظ الطبع، ولا ولا الجعذري ولا الجعذري. الجعذري والجعفري هذا قال يعني قال الراوي الجواد الغليظ الطبع. الجعفري ايش فسره؟ قال الفض الغليظ المتكبر. كلام المندرج في الشرح متكبر فضل الغليظ. نعم. وبه إليه قال باب في كراهية الرفعة في الأمور. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها الأعرابي فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فقال حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه إلا أذله. يعني كانت العظبة هذه سابقة سابقة حج وهذه يوما جاء عربي على قعود على يعني فحل فسبقها فشق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنها سبقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا يعني إلا وضعه. لازم دنيا يعني آخرها فناء. نعم. وبه إليه قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حقا على الله تعالى ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وبه إليه قال باب في كراهية التمادح. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام أنه قال جاء رجل فأثنى على عثمان رضي الله عنه في وجهه فأخذ المقداد بن الأسود رضي الله عنه ترابا فحتى في وجهه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فذر عليه التراب. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو شهاب عن خالد الحداء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبه ثلاث مرات ثم قال إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل إني أحسبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله تعالى. هذا هو الأدب. إذا أردت وتعلم أن فلان مخلص في علمه وعمله وأردت أن تمدحه قل أحسبه على خير والله أحسبه. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر يعني ابن المفضل قال أخبرنا أبو سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف أنه قال قال أبي رضي الله عنه انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله قال قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. لا يغوينكم الشيطان. وبه إليه قال باب في الرفق. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن يونس وحميد كلاهما عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. إن الله رفيق يحب الرفق. رفيق يحب الرفق. رفق رفق في الأمور كلها. نعم. ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. على عنف العام. وبه إليه قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن الصباح البزاز قالوا أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أن يخرج إلى البدو أحيانا يعني ومرة أراد أن يبدو وأتى عائشة رضي الله عنها بدابة فلما رآها يعني تضجرت منها قال إن الله رفيق يحب الرفق. نعم. قال ابن الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب. قال ابن الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب. أيه. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية ووكيع كلاهما عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. من يحرم الرفق الذي ليس عنده معاملة بالرفق مع أصحابه ومع زوجته ومع أولاده ومع جيرانه هذا حرم الخير كله. صحيح، لأن الرفق يعني يجلب الخير كله. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا عفان قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التؤادة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التؤادة يعني تأني في كل شيء إلا في عمل الآخرة، عمل الآخرة لا يتأخر. وبه إليه قال باب في شكر المعروف. في شكر المعروف. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الذي لا يشكر محاسن الناس هذا لا يشكر الله، يعني إذا أحسن إليك أخوك أشكره وادعو الله له. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. ما أثنيتم عليهم كافأتمهم يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر قال أخبرنا عمارة بن غزية قال حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثني به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. أيوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجز به يعني مكافأة وإن لم يجد فليثني به يعني يثني على صاحبه فمن أثنى به فقد يعني شكره ومن كتمه فقد كفره كفر النعمة كفر النعمة. قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر رضي الله عنه. قال أبو داود: وهو شرحبيل يعني رجلا من قومي، كأنهم كرهوه فلم يسموه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن الجراح قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، فقد شكره يعني أدى حقه، وإن كتمه فقد كفره. نعم. وبه إليه قال: باب في الجلوس بالطرقات. إيه؟ باب في الجلوس بالطرقات. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو حق الطريق، إذا أديتم هذه الحقوق اجلسوا على الطريق، وإلا فلا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا بشر يعني ابن المفضل قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال: وإرشاد السبيل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري قال: أنبأنا ابن المبارك قال: أخبرنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال: وتغيث الملهوف وتهدو الضال. قال: وتعين ملهوف، الذي يعني أغثني أغثني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع وكثير بن عبيد قال: أخبرنا مروان قال ابن عيسى قال: أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال لها: يا أم فلان، اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى قضت حاجتها، لم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. الله أكبر، كان رقيقا يعني رفيقا. نعم. وقال كثير عن حميد عن أنس رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، بمعنى كانت خفيفة العقل. نعم. انتهى الوقت. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. 25. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.